فوائد منتقى. رابعا، يقرر ابن القيم رحمه الله أنه ليس تحت أديم السماء كتاب يحتوي على البراهين والحجج والبينات والمطالب العالية مثل القرآن. خامسا، يبين ابن القيم رحمه الله أيضا أنه لا يوجد كتاب يرد على الآراء الباطلة والمنحرفة والفاسدة مثل القرآن. فجمع القرآن بين ميزتين: إحقاق الحق وإبطال الباطل. فتجد الآية ترد على المشركين وبالمقابل تقرر التوحيد، وإذا قرر التوحيد بطل الباطل، بطل الشرك، وإذا أبطل الشرك أقر التوحيد، لأنهما ضدان. خامسا، يقرر ابن القيم رحمه الله أن إحقاق القرآن للحق وبيانه للحق وبيانه للتوحيد والتعلق بالله والعبودية له سبحانه وتعالى والخضوع له ورجائه والخوف منه، يبين أن القرآن وهو يقرر هذه الأشياء فإنه يقررها تقريرا كاملا على أحسن الوجوه. بمعنى أنك لو أردت أنك تقرر محبة الله على خلاف هذا النهج لما استطعت، ولو أردت أنك تبطل الشرك على خلاف طريقة القرآن لكان إبطالا ناقصا. هذا المنطق عند ابن القيم، يقرر عند الإنسان المؤمن أن عليه أن يكون واثقا موقنا بكتاب الله، وأن فيه الحق، بل إنه لا حق إلا في القرآن وما حواه، القرآن والسنة الوحي، وأن كل ما عداهما إن كان فيه حق فهو فرع عن القرآن أو أن يكون حقا ناقصا ليس بالصورة الكاملة. ولا يرد على الباطل شيء مثل القرآن، مثل الوحي، القرآن والسنة. وإن رد غير الوحي على الآراء الباطلة فإنه لابد أن يكون فيه بعض الثغرات، إلا إذا كانت هذه الآراء تنطلق من منطلق الوحي. هذا اليقين الذي ينبغي أن يكون عند الإنسان المسلم وهو يقرأ كلام الله. سادسا، ابن القيم يقرر في هذا الفصل أمرا مهما عظيما، وهو أن الإنسان وهو يقرأ القرآن عليه أن يبحث عن علاج أمراضه. ولهذا كثير ما يسأل المشايخ وطلبة العلم: يا شيخ عندي الأمر الفلاني، ما رأيك، ما هو علاجه؟ في عندي مرض نفاق، كيف أعالجه؟ عندي قسوة قلب، كيف أعالجها؟ هذه الأسئلة ينبغي أنها تتوجه إلى القرآن، وأنت تقرأ القرآن حاول البحث عن إجابة هذه الأسئلة، لأن كل حاجة من حاجات القلب فالقرآن متضمن لها، مجيب عليها، ساد لثغراتها، مكمل له. كل حاجة من حاجات القلب، لأن القرآن إنما أنزل لشفاء القلوب والصدور. أخيرا، يقرر ابن القيم رحمه الله أخيرا في المقدمة، يقرر ابن القيم أن من اعتمد على غير القرآن في رده على المذاهب المنحرفة أو في إحقاقه للحق فإنه لابد أن يكون فيه ركاكة أو فيه بعد، وذلك حتى ينطلق الإنسان من القرآن وتكون قاعدته القرآن ورجوعه للقرآن، ويقرأ القرآن وهو يعلم في قرارة نفسه أن أنا المؤمن أنا مضطر اضطرارا للقرآن، وأنه لا غنى لي عن القرآن. يعني ما هي قضية فضاوة وقت أو فقط تكثير حسنات، بل أنا محتاج إليه، لأنه لا يعالج أمراضي إلا هو، ولا يصل إلى شغاف القلب إلا هذا الكتاب العزيز.